الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سورة المطففين، آخر سورة المطففين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. يسقون من رحيق مختوم. ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. روحوا القلوب بذكر الجنة، وهونوا مشاق هذه الدنيا بتذكر هذه الصور العظيمة في دار النعيم، جعلنا الله من أهلها. بعد أن صور رب العزة سبحانه وتعالى لنا صورة أهل الجحيم وصفة الفجار، يبين لنا صفة الأبرار. طريقة القرآن، مثاني الصورة وما يقابلها، حتى ترى المقابلة بين حقيقتين وبين حالين وبين نهايتين، وشتان شتان. كلا، زجرا عما كانوا عليه، والتكرير للتأكيد. إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب الفجار كان فين؟ في سجين. وقلنا لها معاني، من أشهرها أنها الأرض السابعة. هنا إن كتاب الأبرار لفي عليين. عليين من العلو، ارتفاع بعد ارتفاع. إن كتاب الأبرار في علو ثم علو ثم علو ثم علو ثم علو. عليين، ليس علوا واحدا. فعلي أو علي من العلو. عليين يعني علو بعد علو. كلا إن كتاب الأبرار، والأبرار هم المطيعون، وكتاب الأبرار يعني صحفهم، صحف الحسنات. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كان المعنى الأول لسجين الأرض السابعة، وكان من ضمن معانيها قلنا سجين هو كتاب جامع لكل أعمال الشر، يعني كل شرير وفاجر وكافر له كتاب، وفي كتاب جامع كل هذه أعمال الكفر الفجر كلها في كتاب يسمى سجين. وقلنا هذا الكتاب تحت الأرض السابعة. كتاب عليين قيل هو علم أيضا لديوان لكل أعمال الخير. طب عيش معايا بقى الصورة دي. ليك كتاب مخصوص منير كله بالحسنات والطاعات، وفي كتاب كبير جامع كل الخيريين والأبرار، واسمك هناك برضك. تلاقي ليك صفحة، عمود، عمودين، ثلاثة، على حسب. ففي كتاب جامع لأعمال الخير غير كتابك يسمى عليين، هذا هو المعنى الآخر. وقيل السماء السابعة، يبقى الآخر كتاب في جامع للشر في الأرض السابعة، وهذا كتاب جامع للخير في السماء السابعة. وشتان شتان بين العلو والسفل، بين الارتقاء والدنو، فلما ارتقوا بأعمالهم وربوا بأنفسهم عن الدنايا والخسارس رفعهم الله، كما ترفعوا أن يأتوا هذه القاذورات من المعاصي والذنوب والبدع والشرك. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. ولهذا يقولون كما قال مجاهد وقتادة إن أرواح المؤمنين في السماء السابعة تفتح لهم أبواب السماء، عكس روح الكافر لا تفتح لهم السماء أبواب السماء، وتلقى أرواحهم من علم فتهوي بها الطير في مكان سحيق هو الأرض السابعة. أما أهل الجنة فأرواحهم تتلقاها الملائكة وتفرح بها، ويفتح لها رب العزة أبواب السماء حتى ترتقي إلى أعلى عليين. وقيل عليين هو سدرة المنتهى، ما شاء الله، هناك في الجنة أعمالهم تنتهي إلى هناك إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، لها كانوا يعملون، فصعدت الأعمال إلى حيث عملوا وأرادوا. كان المعنى الثالث أو الرابع عليين صفة للملائكة، في عليين يعني في الملائكة في الملأ الأعلى، كما يقول فلان في بني فلان يعني في جماعتهم، يعني أعملهم هناك في السماء السابعة في عليين في وسط الإيه؟ الملائكة اللي تتلقى هذه الأعمال وتستبشر بها هم ملائكة. فأبشر فإن العمل الصالح يكتب في صحيفتك ويكتب في كتاب جامع لأعمال الخير، ويرتقى به إلى أعلى عليين في السماء السابعة عند جنة المأوى، هناك عند سدرة المنتهى في وسط ملائكة أبرار كرام. شفتوا قد إيه الاحتفاء السماء بالعمل الصالح وبكتاب أصحابه. لأن الإنسان أحيانا يعمل العمل الصالح ويحسه حاجة اتعملت، لا لا، حاجة كبيرة جدا العمل الصالح ده، حاجة كبيرة جدا. ولكن الناس دائما تقيس الدنيا أو تقيس الأمور بمقاييس الدنيا، المقياس مختلف تماما. فستشهدون ذلك، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون. ما أعلمك يا محمد أي شيء عليون؟ هذا لتفخيم مكانة عليين والتعظيم لعليين. ثم فسره الله فقال كتاب مرقوم، ودي شرحناها هناك أيضا نفس الشرح، فهو كتاب مسطور مكتوب مرقوم، له ميزة وعلامة. يشهده، يشهد هذا الكتاب المقربون، فالملائكة يحضرون ذلك الكتاب يشهدون بما فيه يوم القيامة. تخيل إن فلان عمل مصلحات، تجد الملائكة تقول فلان عمل كذا ويوم كذا كذا وأنفق كذا ووصل كذا، الملائكة تشهد على هذه الأعمال. قيل المقربون منهم إسرافيل، فإذا عمل المؤمن عمل البر صعدت الملائكة بالصحيفة ولها نور يتلألأ في السماوات كنور الشمس في الأرض حتى تنتهي بها إلى إسرافيل فيختم عليها. يشهده المقربون أي هؤلاء الملائكة، فيشهده من كل سماء مقربوها، صحيفة منورة كل سماء فيها المقربين أعلى الطائعين، واخد بالك، أعلى الملائكة يزفوا العمل ده، يوصلوا السماء الثانية مجموعة تاني الملائكة، ثالثة رابعة خمسة ستة سبعة لغاية ما يحطوه في مكانه في أعلى عليين. فاللهم تقبل منا أعمالنا وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى خلاص هو ده السبب الذي يسوقهم إلى الجنة، الأعمال الصالحة السبب الذي يعظمه الله بفضله ورحمته ويجعله أضعافا مضاعفة فيسوق أصحابه إلى الجنة. فقال إن الأبرار لفي نعيم، أهل الطاعة في تنعم لا يقادر قدره أحد ولا يعرف مقداره أحد، على الأرائك ينظرون. الأرائك قلنا هي الأسرة في الحجال، يعني فسفقت سرير ولكن له حجلة، حجلة يعني إيه؟ زي يعني عريش كده أو شمسية. ها؟ على الأرائك ينظرون. قال الحسن ما كنا ندري ما الأرائك حتى قدم علينا رجل من اليمن فقال إن الأريك عندهم الحجلة إذا كان فيها سرير، هي الظليلة دي لما يبقى فيها سرير يعني زي كنبة كده أو يعني. ها؟ ومعنى على الأرائك ينظرون أو ينظرون يعني ينظرون إلى ما أعد الله لهم من الكرامات، وقيل ينظرون إلى أهل النار فيسخرون منهم، لكن الأول أولى طبعا، ينظرون أي ينظرون إلى النعيم، قاعد على الأريكة وأمام الجنة، تخيل. ها؟ فمد البصر بالنسبة له إيه؟ جنة عرضها السماوات والأرض. على الأرائك حال كونهم ينظرون إلى النعيم الذي صاروا إليه ويكونون فيه. وقيل ينظرون إلى وجه الله، قاعد على الأريكة وبينظر إلى الله، كل جمال تراه فاعلم أن الجميل سبحانه وتعالى هو الذي خلقه، فكيف بخالق الجمال وكيف بمن صور هذا. ولهذا يكون أعظم النعيم لأهل الجنة أن ينظروا إلى وجه ربهم الكريم، اللهم لا تحرمنا. ينظرون إلى وجه الله عز وجل، ينظرون إلى جلال الله عز وجل، ينظرون في ملكهم وما أعطاهم من الخير والفضل الذي لا ينقضي ولا يبيد. على الأرائك ينظرون، ملاحظين ده في مقابل الدرس الماضي لما قلنا وصف الفجار، لما قلنا إيه؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ما بيشوفوش ربنا، محجوبون عن رؤية الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فينظرون إلى وجه ربهم، فصار من أشقى الشقاء أن يحجبوا عن الله. وهل نتعرضوا لأي شقاء إلا بالحجاب عنه؟ إذا حجبنا عن الله سواء بالانفصال عن شرعه ودينه أو بإعراضه عنا وأن يكلنا إلى أنفسنا، سيبنا نفسنا كده لما أعرضنا عنه سبحانه وتعالى، هذا كله هو سبب الشقاء. ولو أن العبد كان موصولا بالله لوصله الله، فالجزاء من جنس العمل. فكان المؤمن في الدنيا دائما يرفع بصره إلى علم ويبحث عن قول الله وشريعة الرحمن، كان ناظرا جاعلا هذا نصب عينيه، فكان الجزاء من جنس العمل. لا لا، تعال بقى انظر إلى رب هذا الشرع، رب هذا الدين، صاحب هذا الكلام القرآن الكريم، انظر إليه مباشرة. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة، خلافا لمن خالف من الفرق الضالة. أهل السنة والجماعة يثبتون رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة في الجنة، والآيات والأحاديث كثيرة. هل نرى ربنا؟ قال نعم، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. وهنا قال على الأرائك ينظرون، وفي الآية الأخرى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. مش محتاج تبص للنعيم اللي هم فيه ده، انت تبص في وجوههم كده تلاقي النعيم. ها؟ باين عليهم النعمة، باين عليهم الخير، فإن الوجوه تكتسب من المأكولات وفاتها. فلما كانت مأكولات طيبة زكية كانت وجوههم طيبة زكية، فهم من أهل النعمة، ترى في وجوههم النور والحسن والبياض والبهجة والرونق. تعرف مين ده اللي يعرف النظر، ومين اللي ينظر إليهم بشواك، ها يلا ادخل عشان تشوف الوجوه دي، بدل ما تلاقي نفسك في وسط وجوه سودة وأجسام منتنة كالحة عابسة. تعرف لما تدخل الجنة، يعني لما تدخل الجنة وتكون من أهل هذه الدار وتنظر في وجوه أهلها اللي انت واحد منهم، تلاقي وجوه طيبة، تنظر إلى وجوه طيبة، تعرف كما يعرفون في وجهك، هذا معناه، تعرف في وجوههم كما يعرفون في وجهك نظرة النعيم. فقد أزهرت وجوههم ونورت. وقال عطاء: وذلك أن الله زاد في جمالهم وفي ألوانهم ما لا يصفه واصف. طبعا يسقون من رحيق مختوم، الرحيق من الخمر ما لا غش فيه ولا شيء يفسده، ومختوم يعني له ختام، له ختام، الرحيق أجود الخمر، وفي الصحاح الرحيق صفرة الخمر وهو الخمر البيضاء الصافية. مختوم كأنه ذهب، تعرفين كانوا يضع عليه زي غرسوه كده في طين، حاجة تحفظه، تشيل تبص لقى البريق بتاعه زي ما هو، يعني الشراب ما تلمسش، مختوم لسه هم اللي هيفكوا ليه الختم بتاعه، ها؟ فهو ممنوع من أن تمسه يد إلى أن يفك أو يفك ختمه للأبرار، وده نعيم لوحده، يعني مع الفارق الشديد طبعا. تخيل انك روح تشتري زجاجة عصير كده ولقيتها مقفولة ومبرشمة وانت بتفتحها كده، الفتحة دي لوحدها لها كده، ها، لها بهجة، لها فرحة في القلب، تعني اشياء كثيرة. ولا تلاقيها مفتوحة، تلاقي حد فتحها قبلك، تزهد فيها، واضح؟ فالذي خلق يعلم ما يسعد العبادة والخلق، الذي خلق يعلم ما يسعد العباد والخلف. قال: رحيق مختوم ختامه مسك. فوق أنه مختوم، إذا شربت أي شراب فإن في نهاية الشراب، يعني تشرب تشرب ما تحسش بالطعم ولا تشم الريح غير لما تنزل تبدأ تشم وتجد الطعم، مش كده؟ الختمة ده، الختام ده في هذا الشراب مسك، ختامه مسك، أي آخر طعمه ريح المسك. إذا رفع الشراب عن فاه من آخر شرابه وجد ريحه كريح المسك، ختامه مسك. وقيل: مختوم أوانيه من الأكواب والأباريق بمسك مكان الطين، كان الطين هو الذي يعمل به الأختام ديت، لا ده صار هذا الختام من مسك. وهذا تمثيل لكمال نفاسته وطيب رائحته. والحاصل أن المختوم والختام إما أن يكون من ختام الشيء وهو آخره، أو من ختم الشيء أو جعل الخاتم عليه كما تختم الأشياء. ختامه مسك. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ختامه مسك شراب أبيض مثل الفضة يختمون به شرابهم، ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل أصبعه فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيبها. يقول لك المسك ده لو واحد الدنيا حط صبعه كده طرف صبعه فيه، يقول لك يجد ريح هذا الأصبع وهذه الغمسة أهل الأرض جميعا، فكيف بشاربه، ها؟ كيف بمن كان هذا شرابا له، شيء يعني تبتهج لها النفوس وتنشرح لها الصدور. ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليرغب الراغبون. في ذلك اللي هو ايه؟ ها، الرحيق المختوم اللي ختامه مسك، هو ده، هو ده اللي تتنفسوا فيه، هو ده اللي ترغبوا فيه، هو ده اللي تجري بإيدك وأسنانك وتحاول تمسك فيه. في ذلك هو ده. فليتنافس المتنافسون، أي فليتبادر المتبادرون في العمل، كما قال تعالى لمثل هذا فليعمل العاملون. هو ده اللي تشتغله، هو ده اللي تتعب عشانه. كلمة كبيرة جدا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في الحقيقة التنافس التشاجر على الشيء، التنازع فيه، يحب كل واحد أن يتفرد به دون صاحبه. يقال نفست الشيء عليه أنفسه نفاسة، يعني ما أحببت أن يصير إلي، أنا اللي عايز أخذه. قال لك هو ده اللي تجروا عليه وتتنفسوا عليه وتتبادروا إليه وتتشاجروا للوصول إليه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وقيل إن الشيء النفيس تحرص عليه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. تعالوا كده نرجع للآيات بتاعة الفجار. ما احنا ماشيين من أول ما قلنا كلا إن كتاب الأبرار، عمين نقارن بكتاب الأبرار مع الفجار. ده في عليين، ده في سجين، دولت لا ينظرون إلى ربهم، دولت إلى ربهم ينظرون. فعين بيقول لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لأن أولئك المتصفين، اللي السورة تمت باسمهم، كانوا يتنافسون، كانوا يتنافسون في أكل أموال الناس بالباطل، كانوا يتنافسون لتحصيل ما حصلوا وما يحصلوا من الدنيا. ليس في ذلك كان ينبغي أن يتنافسوا، بل في ذلك فليتنافس المتنافسون. كنت بتنافس عشان إيه؟ عشان توصل ليه؟ مهما حصلت من نعيم الدنيا، مال ومتاع، إنما هو متاع الأرض الزهيد. كل واحد عايز يسبق ويحصل أكبر نصيب، ومهما حصل فقد حصل دنيا وزهادت. وربما احتاج من أراد أن يحصل الدنيا إلى ظلم وفجور وإثم، يرتكب ما يرتكب في سبيل هذا المتاع الزائد. ليس في هذا ينبغي أن يتنافس، إنما يتكون التنافس في ذلك النعيم الذي سمعتم بعض وصفه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا هو الشيء الذي يستحق منك أن تتنافس. وانتبه أن هناك فرق بين المنافستين. الذين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض، مهما عظم ومهما كبر ومهما ارتفع، يتنافسون في حقير قليل ثان قريب، وهي لا تزن عند الله جناح بعوض. واحد يقول طيب ده عند الله، طيب ما هو اللي أعد نعيم الجنة هو الله. شو بقى اللي أعد نعيم الجنة يقول لك الدنيا دي، ما هو اللي خلق الدنيا والآخرة هو الله. يقول لك الدنيا كلها ما تستويش عندي جناح بعوض اللي تسوى هي. ولهذا موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيه. تفهمها من الحديث ده وتفهمها من حديث إن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوض. فاللي خلق الدنيا والآخرة بيقول لك دي ما تساويش عندي جناح بعوضة، ودي موضع الصوت منها خير من كل من الدنيا وما فيه. تقدر تدرك الآن إن إحنا بنضيع وقت. فعلا التنافس في الدنيا تضيع وقت. واحد عمال يجري عشان حاجة، علشان جناح بعوضة. تخيل عمالك تتعب عمرك وجهدك ووقتك وكله مسخره عشان جناح بعوضة. لا ده خلي بالك انت مش هتحصل الدنيا كلها، ده الدنيا كلها جناح بعوضة، ده الدنيا كلها ما بتساويش جناح بعوضة. طب انت واحد في الدنيا دي شفت انت بتجري عليه؟ احنا بنجري على سراب يا اخوانا، على لا شيء. فعلا اصدق اسم لها انها دنيا، اصدق اسم لها هي الدنيا. اما الجنة فالامر فيها عظيم، الأمر فيها جلل، والتنافس على الجنة يرتقي بك، والتنافس على الدنيا يدنيك. تلاقي نفسك عبد للقرش والجنيه، عبد. الناس توصلك كده وانت بتجري عليه وتحتقرك، فعلا انت نزلت، انت نزلت. شوف تنازعك كده لما تكون عايز تاخد وتحصل اكتر من التاني، منظرك وحش قوي، ها دني. اما التنافس في الاخره ففيه علو، فيه علو، تجد دائما ترتقي. ولما اخوك يتنافس معك ويعمل العمل ده ترتقي اكتر، تبقى انتوا عاملين عمليه ترتقوا ترتقوا ترتقوا. الا ان تتلطخ في هذا التنافس بالدنيا، انك تجعل التنافس في الاخره عشان في الدنيا يقولوا كذا، عشان في الدنيا يبقى لي منزله كذا، يبقى انت ضيعت الكنز ده ودفعته ثمنا للدنيا. ولهذا الرياء والعجب بتحبط الاعمال. انت جبت الحاجه النفيسه ودفعتها ثمنا لدنيا لاجل ان تحصل في الدنيا شهره، مكانه، منزله، كلمه كده تسمعها تنفخك. انت جبت الغالي ودفعت ثمنا لهذا الرخيص. سفه، هذا سفه، هذا سفيه. فانتبه ماذا تاخذ وفي اي شيء تدفعه. بترتقي بالاعمال ديت، تنافس فيها ارتقاء، خلي بالك، وبتدفعه ثمنا لايه؟ للجنه. بس الناس ما عرفتش، الناس ما قالتش، انت في الدنيا تعبان وما حصلتش. وانا كنت بعملها للدنيا، شايف المعنى ده؟ وانا كنت بعملها للدنيا. وامشي في طريقك، روح عاليه جدا وتنافس عالي جدا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مما ذكر على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ربهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة التمام لا تضامون فيه. تقولوش وسع التاخ، خلينا نشوف ربنا، بيحصلش الكلام ده. ها؟ كما كان تنافسهم في الدنيا ليس فيه هذه الحرارة ولا الشجب ولا الضغينة، كان تنافسهم أيضا في الارتقاء في الجنة ورؤية الله لا شيء فيه من هذا، لا يضامون في رؤيته، يدفع بعضهم بعضا ولا يزاحم بعضهم بعضا في ذلك، إنما هي رؤية سهلة الميسورة التي لا يخشى العبد فيها الفوات. مش هيفوتك إنك تشوف ربنا فوات عشان أشوفه، لا، إنها رؤية وهو على الأريكة وهذا على الأريكة وهذا على الأريكة وهذا على الأريكة كما كانوا في الدنيا. ده كان مرتقب أعمال صالحة ولا أعمال صالحة، وكل واحد بينظر لأخيه نظرة الإكرام والإجلال، فكانوا كذلك في الآخرة. خلي بالك اللي ما دخلش الجنة في الدنيا بيدخلهاش في الآخرة. لو كنت عايش في الدنيا وقلبك فيه الضغينة والتقطيع ده، اعرف انك محروم في الآخرة على طول، دي علامة. دايما تشعر بهذا النعيم وهذا الاستقرار داخل قلبك. لو انت داخل سجن، لو حابسينك، ها؟ شوف شيخ الإسلام هو داخل السجن ايه؟ جنتي في قلبي. الدنيا معاه لسه، مش الدنيا بقى، معاه بقى القرآن والنعيم والعمل للجنة، فهو الصورة دي معاه. طب ده فلان بره السجن وانا في السجن، ده فلان كذا. سجن ايه؟ كلها سجن اصلا، واخد بالك ازاي؟ كلها سجن، الدنيا سجن المؤمن. فهو ناظر الى علم، فدائما يرى هذه الفسحة وهذه السعة في صدره. في قلوبنا جنة لو علمها الملوك لقاتلونا عليها بالسيوف. ويقول كده كلمة جميلة ورائعة فعلا تعبر عن هذا المعنى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فالتنافس في أمر الآخرة يرتقي بصاحبه، غير التنافس في الدنيا فإنه يدني صاحبه. وفي ذلك النعيم فليتنافس المتنافسون، لأجل هذا ينبغي أن يعمل العامل. ومزاجه من تسنيم، خلي بالكم ان قطع الكلام عن الشراب وراح قايل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، دي حته كده اصحى، ده هو اللي تعمله، ده اللي تشتغله. ارجع بقى اكمل لك الوصف. ومزاجه من تسنيم، معطوف على كلمه ختامه ايه؟ مسك. ومزاجه، مزاج هذا الرحيق اللي هو كان ختامه مسك، من تسنيم، وهو شراب ينصب عليهم من علو، وهو أشرف شراب الجنة، اللي هو إيه؟ التسنيم. وأصل التسنيم في اللغة الارتفاع، سنام الجمل يعني ايه؟ أعلى الجمل، أعلى الجمل سنام البعير. ما معنى نهى عن تسنيم القبور؟ يعني تسنيمها تعليتها ورفعها. فالسنام والتسنيم مادة سنم كلها تدل على ايه؟ على علو. قال لك ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون، حاجة من اثنين. يا بيقول لك التسنيم ده هو عبارة عن العين التي يشرب بها المقربون، وإما في معنى ثاني عالي جدا فرحت به لما سمعته. قال لك في ناس يمزج لهم من التسنيم، وفي ناس بيشربوا التسنيم مباشرة. تخيل ازاي تفاوت الأعمال، إما أن يمزج لك من هذا العالي، واخد بالك، لما يبقى حاجة كده يقول لك ده الجرام منه بألف جنيه، طب لو شربتك كده مئة جرام مباشرة، مش حط جرام على المئة جرام مية، لا تشرب المئة جرام من هذا التسنيم مباشرة. فقالوا عينا يشرب بها المقربون، في الوقت الذي تمزج لأصحاب اليمين يشربها خالصة المقربون. وصل المعنى ده؟ ولهذا اللي قالوا هذا المعنى ألحقوا به معنى آخر في منتهى الروعة، قال لك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بعدها ايه؟ ومزاجه من تسنيم. قال لك اللي بيتنافس دولت بيمزج لهم من التسنيم، لكن في ناس أرقى من ذلك. ايه ده؟ قال لك المقربون ما بينظروش إلى التنافس، مش مستني أنا أشوف باسم عمل خير عشان أنا أتحرك، فهمني إزاي؟ فتنافس وأعمل خير على منه، مش مستني أشوف الدكتور مصطفى عمل خير فتنافس، ده أنا من أصله بأعظم الله سبحانه وتعالى وأنه حقيق أن يعمل له أعلى الأعمال، فمن الأول أنا جايب آخر. قال لك دولة المقربون. وضربوا لها مثال في تنافس عمر مع أبي بكر، قال اليوم لا يسبقني أبو بكر، لا يسبقك، تعمل إيه؟ راح جايب نص ماله راح للنبي وتصدق نص ماله، فوجد أبا بكر قد تصدق بماله كله. أصلك لما بتتنافس بتتنافس على مستوى إيه؟ أعمال البشر، من أعلى واحد عمل في البلد كلها فلان تصدق بألف جنيه، تروح انت قايل ألف واحد، ألف واحد ده علشان ايه؟ عشان دي أعلى حاجة في البشر. لكن اللي بينظر لله، لا ده أنا كده حط نفسي كلي وبس يقبلني، مش فلوس وجزء من فلوسي، ده فلوسي كلها وأنا كده اتحط وبيع نفسي لله، ويبقى أنا ما عملتش حاجة، لأني أصلا أنا ومالي أنا ملكي، لا أنا عملت ايه؟ والهداية اللي حركتني هداية منه، فهمني ازاي؟ لما تحب تدي واحد بيديك عطاء كبير، ها؟ تلاقي نفسك ما بتفكرش، يعني انا هجيب هدية لاخوي احمد هجيب له ايه؟ هجيب له الف جنيه، اديله عربية، اديله حتة ذهب، اديله كذا، فهمني ازاي؟ بس يعني احمد ضرطك مش في شخص تاني عندي عايز اديله حاجة اعلى في قدر هوصل معاه فيه للعطاء. لكن لو كان احمد ده على طول كل حبه بيديني بيديني بيديني ما بفكرش هديله 100,000، يا عم ده بيديني بالملايين، ده مهما اديته ولا حاجه، ده انا حاول اديله اعلى حاجه، واللي هديه له ما هو راجع ليا انا، ده هو اللي بيعطيني. فاللي بيفكر في الله سبحانه وتعالى بالصوره دي، ها، بتفكير المقربين يشرب من التسنيم خالصا كما كان تفكيره خالصا خالصا، ده معنى مكتوب في كتب التفسير، ومعنى جميل، ومعنى جميل أن الناس ليسوا سواء، ها؟ وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، ماشي، بس في حاجة بقى أعلى من كده خالص بقى، والسابقون السابقون أولئك المقربون، ويبدأ بالكلام عنهم. فقالوا هذا من ذاك، هذا كالذي في الواقعة وكالذي في فاطر، وقالوا هذا منهم، قالوا ومزاجه من تسنيم اللي هي ايه؟ العين اللي بيشربها خالصة من؟ المقربون، قال عينا يشرب بها المقربون، ولم يقل يشرب منها، ها؟ إنما قال يشرب بها، فعد الفعل بغير الحرف الذي يعد به، الطبيعي يشرب منها، فقال يشرب بها. وإذا عدي الفعل بحرف غير حرفه تعلم أن هناك فعل محذوف يتناسب مع هذا الحرف الذي عدي به، فالمعنى يشرب بها، يشرب ويرتوي بها المقربون، فبيشربوا لحد الارتواء. جبنا منين الارتواء دي؟ أنا هزود كلمة في القرآن، الحرف ده اللي دل عليها، لأن يشرب لما بتتعدى كفعل بيتعدى بمن، يشرب منها وليس يشرب بها، فعرفنا أن هناك فعل آخر. وقال شيخ الإسلام هذا أولى من أن تقول الباء بمعنى من، لا الباء مش بمعنى من، الباء لفعل والمن لفعل آخر، والفعل الآخر دل عليه هذا الحرف، وهذا من إيجاز القرآن وإعجازه. عينا يشرب بها، يشرب إيه؟ ويرتوي بها المقربون. قال ابن زيد بلغنا أنها عين تجري من تحت العرش يشرب بها المقربون صرفا، ويمزج بها كأس أصحاب اليمين، المعنى اللي بقول لكم عليه، في الوقت اللي هم بيشربوها خالصة صافية التانيين بياخد لهم إيه؟ ها؟ نكهتها، ها؟ ففي فرق إنك تبقى تجيب حاجة ذهب وبين حاجة مطلية ذهب، حاجة بتشربها صافية وحاجة بتاخد منها كده على الريحة، واخد بالك فرق كبير جدا طبعا. عينا يشرب بها المقربون، هذا شيء من النعيم يصفه الله عز وجل الذي أعد هذه الجنة، يشوقنا إلى الجنة. فهل فعلا القلوب بتتحرك لما تسمع الكلام ده؟ يا ترى فعلا بتزهد في الدنيا وتحس أنها عايزة مقبلة على الآخرة، ولا لسه الدنيا هي ختام القلوب، ها؟ وصار مسكنا طينا، ها؟ يا ترى لسه احنا بنفكر في تفكير الدنيا ده، ولا فعلا الآيات بترتقي بنا؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، صورة من صور الدنيا بعد أن قارن بين صورة الفجار في سجين والأبرار في عليين، بيديك الصورة في الدنيا كانت إزاي. الطبيعي اللي هينعموا بهذا النعيم اللي في عليين وينظرون إلى ربهم والرحيق والمختوم والتسنيم والكلام ده، هم اللي يبقوا كده منفخين وحاجة كده وأصحاب الجحيم مزويين ويبصروا ويضحكوا عليهم، ولا العكس؟ مفروض الطبيعي، ها، اللي ينتفخ كده المؤمن بالله والمقبل على الأعمال الصالحة، لكن الميزان في الدنيا الناس تقلبه، فتجد الفجار يضحكون على الأبرار، ويستهزئون بهم ويسخرون، مع أنه هم محل السخرية والاستهزاء. ولهذا السورة اسمها سورة المطففين. والسورة اللي قبلها اتكلمنا عن الميزان، الميزان الميزان، ولازم نوزن الأمور صح، لأن لما ينقلب هذا الميزان أحوال الشخص بتنقلب، والجماعة بتنقلب، والدولة كلها تنقلب. الميزان غلط، مش موزونة صح، مش محسوبة بالحسبة الصحيحة، فهمني؟ فالمطففون هؤلاء كما كانوا يطففون في الكيل والميزان، ميزانهم غير منضبط، ميزانهم إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، نفس الميزان اللي بيوزنوا به الفول والشعير والقمح بيوزنوا به الأشخاص، فبتفسد معهم الأمور. وبالتالي ايه يعني، يعني بس ما كلنا بنصلي، ايه يعني دروس علم وعلم، ما كلنا عارفين ربنا، شايفين الكلام ده الميزان بينقلب بالنسبه له. الحاجه اللي عظيم، امال انت، امال ايه بقى الحاجه اللي هتقول انها مهمه بقى؟ هو عايز يشوف كده اخر موديل، يشوف اخر ماركه، يشوف فلوس، يشوف حاجه، لانه ميزانه دنيا. هو بيعظم من كان معه ذلك، اما الاخر فليس عنده معظما حتى يعظم اصحابه. هو ايه اللي يخليك انت تبص كده العالم جليل نظرة اجلال وتحبه، وتلاقي نفسك في منصب كبير بس تلاقي نفسك بتوطي وتبوس ايده؟ ليه؟ ايه اللي بيدفعك للكلام ده؟ لان جواك انت معظم اعمال الجنة، انت معظم العمل الصالح، فلما رأيت احدا فيه وعليه عرفت علو منزلته، فلما خفضت رأسك رأيت هذا ارتفاعا، لقيت انك تتمنى قبل وابوس ايده. قال ده انت هتوطي، لا انت شايف ان ده علو، لان انك شايف الاعمال دي اللي هو بيعملها الراجل ده العالم ده، دي اعمال صالحه ومعليات، احنا بنعلي كده مش بنوطي، لان انت عندك ده. ولهذا لا تحصل الهدايه الا لمهتد. مين اللي ينتفع بالقران؟ ها، اللي جواه المعنى ده. اللي مش جواه المعنى ده ايه يعني؟ ما كلام وفعل، وفعل مفعول به ومبتدا وخبر، اللي مش عنده المعنى ده واضح. فهو شفاء، ولكن لمين؟ هو هداية، ولكن لمين؟ كتاب عزيز، مش هو اللي هيجي لك، لازم انت اللي تروح له. فدي مسألة مهمة جدا يا اخوان. فكانوا بيقيسوا هذا بمقياس الدنيا، وبالتالي لما يشوف الذين آمنوا يعمل ايه؟ يضحك ويستهزأ وبتاع ويستريق وكلام زي كده. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. والجميل ان ربنا اللي يحكي لك الموقف ده ويذكره ليك، يعني انا اراهم واقول لك حالهم اهو. ها، بيقول لك المجرمين كانوا بينظروا للمؤمنين فيضحكوا عليهم ويسخرون منهم، سخر الله منهم. ها، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكوا من سؤاد بهم وتطاولهم عليهم. ها، يقولون هذا الكلام. وهذا مشهد من المشاهد اللي كانت موجودة. ها، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يا عم محمد ايه وكتاب ايه انت بتهزر، مش ده اليتيم اللي يا عم الله يصلح حالك. لو نزل القرآن ده على حد عظيم كنا اتكلمنا الموضوع ده، ما تفتحوش اصلا. شايفين النظرة الاستهزاء لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يهون عليك كل استهزاء واستحقار. هذا شأن المجرمين في كل زمان وفي كل مكان، مشاهد متكررة. ولهذا ما قال إن كفار مكة كانوا من المؤمنين، لا، قال إن الذين أجرموا على إطلاقها لفظ عام، المجرمين في كل زمان وفي كل مكان بيضحكوا من أهل الإيمان. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. فهذه طبيعة الكفار، هذه طبيعة الفجار في أي زمان وفي أي مكان، طبيعة ما تتغيرش، خلاص. فوطن نفسك على هذا من الفجور في هؤلاء. وإذا مروا بهم، يعني مر مين بمين؟ مر المؤمنون على الكفار وهم جالسون وهم في مجالسهم يتغامزون. يعني الغمز، فالغمز غير اللمس، الغمز بالجفون والحواجب، شايفين حاجب وبالعين بحاجب، فبحاجبه وعينه، يعني بص بص، ها، موضع السخريه اللي كنا بنسخر منه، شفت موضوع كنا عاملين التاري عليه اهو، بص بص اهو، وإذا مروا بهم يتغامزون، يغمز بعضهم بعضا ويشيرون بأعينهم وحواجبهم، وقيل يعيرونهم بالإسلام ويعيبونهم به، مع إن محل المدح هو إيه؟ استمساكهم بالإسلام. فصار استمساكهم بالإسلام هو محل استهزاء الفجار. صح صح للموضوع ده، لأنك في زمان التنازلات، تنازلات ليه؟ لأن الغمز بتاعهم أثر فيك، غمزهم ولمزهم أثر فيك، هم استهزأوا بالإسلام اللي انت عليه، انت تأثرت بهذا الغمز، فبدأت تعمل ايه؟ اعمل حاجة تانية ما يتغمزوش عشانها. ايه اللي ما بيتغمزوش عشانه؟ حاجة معينة هم بيعملوها يلا نشاركهم فيها. وقعد ده كانوا بيتغمزوا ويتلامزوا بيضحكوا لانهم مش طايرين مش عارفين، ده كانوا يحسدونك على هذا، فهمني؟ كان يشوفك كده وانت قائم يقول ياه انا مش قادر اعمل دي، مش قادر يعملها، فود يتنافس ويعملها. ها، فاعيتهم الطاعات واعياهم الالتزام بدين الله واعياهم الاستمساك، مش قادرين، فسلكوا مسلك اخر، مسلكا اخر، وهو ان يستهزئوا بمن هو كذلك، لان ظهوره يعني انكشافهم. مين اللي يكشف الفاجر والعاصي والصايع؟ تجيب واحد طائع، اول ما تشوفه يبلغ على طول الثاني ده خربان خالص، وهو مش عايز انه يظهر خربان، كل واحد عايز يبقى الافضل وشكله الافضل، فيعمل ايه؟ يستهزئ بك ويسخر منك ويتغامز علشان ما حدش يبص لك، ما حدش ينظر اليك نظره الاعجاب والاجلال. ها، فصاروا يتواصون بهذا المنكر ويتغامزون، ده يغمز ده وده يغمز ده، فتوافقوا في هذا الشر. وإذا مروا بهم يتغامزون. طيب كفاية بقى، بتضحكوا عليهم تتغامزوا لما رجعت بيتك، لا لسه الخلق متأصل فيه الخلق الفاسد. وإذا انقلبوا هؤلاء الكفار إلى أهلهم، خلاص وطلع من مجالسه، كان موجود في مجلس، كان موجود في النادي، موجود في قناة، موجود في أي مكان، لما يرجع بقى بيته لأهله ما بيسكتش برضه، انقلبوا فاكهين، وفي قراءة فاكهين يعني معجبين بما هم فيه. شفنا أرض بهدلناه، خلينا ما يسواش حاجة، رجع مبسوط خالص انه هو استهزأ بأهل الإيمان وانهم تغامزوا، كان معانا الأستاذ فلان وفلان وفلان يستكثر بأهل الباطل، واضح؟ فيقولون انقلبوا إلى أهلهم فاكهين، يعني انصرفوا مستهزئين فرحين متلذذين، عارفين بإيه؟ لأن نفوسهم الدنية الرديئة هو ده اللي يشبعها، ما يشبعش ولا يحس كده أنه يعني أشبع هذه القاذورات اللي بداخله غير لما يقول له كلمتين وشتمتين ويستهزأ بدين أو بأهل دين، هي دولت اللي يريحه شوية وما بيرتاحش أبدا. انقلبوا فكهين راضين عن أنفسهم، فهذا معنى آخر أن مثل هؤلاء لا يتوبون، الأصل متغلغل، الشر متغلغل فيهم، وأصل الفساد متأصل فيهم، وبالتالي انت عارف اللي عمل كده في المجلس وانتهى وروحت وحاسس انش برضك كده، ده راجل عنده لسه يعني فيه في في في في أمل انه يرجع ويتوب، لكن التاني لا، ده احتمال لما بيرجع انه يلوم نفسه ويندم، دي مش موجودة اصلا، لانهم اذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا، فهنا يتغامزون ويضحكون، وهنا يتفكهون ويكونوا فكهين وفاكهين. معايا؟ هذا ما وصف الله عز وجل. طيب ربنا سبحانه وتعالى لما فعل هؤلاء، الاعجب من هذا واللي يثير العجب فعلا ان الناس ديت تيجي على أصحاب الهداية وأصحاب الدين يقول لك إن هؤلاء لضالون، ده بقى الحاجة اللي تجن زي ما يقولوا. طب أنت قلت الكلام ده واستهزأت وفعلت وعدت إلى بيتك فاكها، خلاص بقى لم لسانك، لكنك تقول كمان ده هو ده الضلال، هو الإسلام كده؟ أما الإسلام إيه كده اللي عندك؟ أما الإسلام إيه؟ قول لنا الإسلام. ها؟ لما تيجي واحدة كده بشعرها وصدرها وعريانة خالص كده تقول لك هو ده الإسلام؟ لا لا، الإسلام اللي انت عليه انت ما شاء الله هو الإسلام اللي كده. هم دولت اللي ضالون، يعني انت المهتدية هو ده الهدى. خلاص هنعمل ايه بقى؟ البصيرة منطمطة او انت بتأوحي نفسك او انت بتجادل نفسك، اعمل لك ايه؟ ما هو مفيش مجال للرد. ولهذا لحقارتهم لم يرد الله سبحانه وتعالى عليهم في هذا الكلام. نرد لهم ايه؟ يترد يتقال له ايه لما يبقى واحد فاسد كده كله من اوله لاخره، ويجي يجي الاهل الخير والضلال، اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. طب اعمل له ايه ده بقى؟ بقول طلعوهم من البلد، ده ناس طهرة، يعني انت عايز ناس وسخة، اعمل لك ايه؟ هجد لك ازاي واكلمك ازاي؟ اخرجوا هؤلاء من قريتكم. ليه يا عم؟ عملوا ايه؟ قال لك ده ناس متطهرة، انهم اناس يتطهرون. كان في صدق حتى عند المجرمين، كان في صدق. لكن هؤلاء المجرمون يقولون ايه؟ واذا راوا قالوا ان هؤلاء لضال، هو ده اللي مضيعنا، هم دولت اللي احنا متشائمين منهم، هم دولت اللي البلد وقعت بسببهم، عمالين بيشتموا في اهل الخير والصلاح ويرون هم دول سبب الفساد. طب ازاي انت قلبت الميزان خالص؟ انت مطفف زي ما ربنا وصف، ما بتوزنهاش صح، بتوزنها في حق نفسك وتكيل وتزيد، وفي حق غيرك تبخس وتنقص. اهل الايمان مش كده، وتنافسهم مش بالصوره دي، انما هذا تنافس اهل الدنيا. واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون. ده شوف البجاحة، مش هؤلاء ضالون، لا، إن هؤلاء لضالون، تأكيد بإن واللام يعني أعلى تأكيد، وبعدين بالجملة الإسمية، مش إن هؤلاء ضلوا، لا لا، إن هؤلاء لضالون، والتأكيد بالجملة الإسمية أشد من الجملة الفعلية. وإذا رأوهم عشان يقفلوا الباب على كل من أراد الهداية، لكل من أراد أن يسلك هذا المسلك، إن هؤلاء لضالون، فأفل لك الباب. لو أنت مش صاحب بصيرة وتوزن الأمور صح تضيع كما ضاعوا. ولهذا أنصحك، أي حد يقول لك على حد أنه ضال وسيبك منه وكذا، ما تسمعش كلامه لغاية لما تتأكد أنه هو كده معايا. لأن كثير من الناس الآن يطعنون في الأشراف والأخيار وأصحاب المسلك الصحيح، فهل كل واحد هيذم واحد تجري أنت؟ خلاص خليك ورا كلام الناس وضيع نفسك. لا، عندك ميزان والحمد لله، قرآن ما مسته يد حفظه الله سبحانه وتعالى، والسنة محفوظة بإذن الله سبحانه وتعالى، وصلنا الآن في 1434، وكل يوم العلماء يزدادوا ثباتا في هذا الباب، وإخراج للضعيف وإخراج لكذا وكذا وإظهار للصحيح كل يوم، سبحان الله. مع أن كل ما تتأخر والدنيا بتخرب يبقى الكلام ده يقع، لا لا، الكلام ده بيظهر أكثر، فيصير أقل طالب علم اليوم يقدر بضغطة كده على الماوس ولا على الفأرة اللي معاه ويطلع الحديث ويشوف أقوال العلماء. الموضوع الحمد لله صار أيسر وأيسر وأيسر. الإشكال عندنا نحن في الاستمساك بهذا الذي حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فاستمسك بالذي أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فعلا الفجور ملوش حد، الكفر ملوش حد، فبيزيدوا يزيدوا يزيدوا في السوء وفي الضلالة، وده أمر طبيعي. اسمه فاجر، فاجر يعني خجر، خرج خلاص. يمكن أنت ليك قيود، مهما قلت ليك حد، فتتجاوزوش أبدا، فهمني إزاي؟ حتى لو أصابك شيء من الكذب أو المبالغة برضك ليك حد، ليك حد، ما تقدرش أكثر منه. لكن الفاجر ملوش حدود، فوصلوا لدرجة يقولوا إيه؟ إن هؤلاء لضالون. يا خبر أبيض، دولة اللي ضلون، أما في الهداية فين بقى إن شاء الله؟ فيكم وفي طريقتكم. قال الله وما أرسلوا عليهم حافظين. كلمة دي مهمة جدا جدا جدا. لم يرسلوا على المسلمين موكلين بهم يحفظون عليهم أحوالهم وأعمالهم. شايف الرد البليغ؟ ها؟ اي حد يذملك، اي حد من اهل الخير، اي واحد بقى، شخص، اعلام، جماعه، حزب، على طول انسى الكلام ده وتبينوا. اذ جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هؤلاء فساق وفجار، ولا انت اعتدت خلاص ما تاخدش اخبارك غير من الفساق والفجار، دي مصيبه ثانيه. يبقى ميزانك هيفضل طول عمره فاسد، وتحليلك طول عمرك تصير هابطه. وما ارسلوا عليهم حافظين، ما بعث هؤلاء المجرمون حافظين على هؤلاء المؤمنين ما يصدر منهم من اعمال واقوال ولا كلفوا به، فلما اشتغلوا بهم وجعلوهم نصب اعينهم. ودي علامه من علامات اهل الباطل. هو انت يا اخي حافظ عليه؟ اعمل الخير وورينا. ففي ناس وظيفتها كده، ما يعمل الخير ولكن يظل ينقض اهل الخير. ولهذا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس الى النفقه في غزوه تبوك، فجاء الرجل بالجمل السمين، جايب جمل عظيم جدا، وكان الرجل ده قصير ونحيف واعرابي كده من هم بتشوفهم في الصحراء الزريه. فالمنافقين قاعدين ما بينفقوش طبعا، ان الله لجمل هذا خير منه، ايه ده البتاع ده، ده جايب جبل احسن منه. طب ودي حاجه وحشه ولا حلوه يعني؟ ها طب ورينا انت المنفوخ يا اللي حلو وطويل وتخين، ورينا كده هتنفق ايه. طب ده جاب جمل وهو كده انت جبت ايه؟ ها واحد تاني مسكين ما عنده مثل هذه الجمل، جايب حاجه ضعيفه كده، لكن هو اللي عنده طبعا. قالوا ان الله غني عن صدقه هذا، هو اللي جاب قليل عاجب ولا اللي جاب كتير عاجب؟ ها فكان هذا هو ديدنهم، الاستهزاء، السخرية، النقد، ها هو ده. إذا وجدت شخصا بهذه الشاكلة فاعلم أنه لا خير فيه. إحنا مقياس الناس عندنا بأعمال الخير، وأنا ما لتكش عملت أي خير، ده أنت عمال شغال بتكسر المراكب اللي ماشية والمجاديف اللي بالتيار، هو ده اللي إحنا شايفينه منك، فلا نعرف عنك خيرا أصلا وما نراك إلا تحبط أهل الخير. فدي علامة بارزة بيظهرها رب العالمين سبحانه وتعالى. ها؟ يعني لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم. يعني جهده كله عمله في إيه؟ في الاستهزاء بأهل الخير. هو ده وظيفته. هؤلاء هم المفسدون في الأرض، فاحذروهم. ولهذا يقول هنا سبحانه وتعالى: وما أرسلوا عليهم حافظين. أنت مالك وماله؟ ورينا انت شغلك، ورينا عملك. وما ارسلوا عليهم حافظين. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في سوره المؤمنون: اخسأوا فيها ولا تكلمون، انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا امنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى انسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. كنتوا شغلين نفسكم لغاية لما نسيتوا المطلوب منكم شرعا من ذكر الله وإقامة شريعته، نسيتوا خالص وظيفتكم. وهكذا الحقد يعمي أصحابه. انت كنت جاي لي، انت كنت مخلوق لي، فخليت حياتك كلها في مواجهة الحق ومضادته ونسيت ما خلقت من أجل. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فظل في طغيانه يعمى إلى أن دخل جهنم. قال تعالى هنا: وما أرسلوا عليهم حافظين. أنتم مش هنرد عليكم، كلامكم فاجر ما يستحقش أصلا المناقشة، ها؟ ولكن يسخر منهم سخرية عالية، فيقول سبحانه وتعالى: ها انتم متطفلين، ها انتم متطفلين، ما ارسلتم حافظين على احد، وما وكلتم بشان هؤلاء المؤمنين، وسيؤول حالكم الى ما يذكره الله سبحانه وتعالى. قال: فاليوم، اللي هو يوم القيامة. الآية بقى الميزان ينضبط بقى، الموازين كانت فاسدة. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكوا. الآية كانت: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. لا، النهاردة بقى في اليوم ده، في يوم القيامة، الميزان مظبوط، ميزان اللي انتوا قلبتوه غيرتوه ينضبط، فيضحك أهل الإيمان من الكفار. هذا هو الطبيعي، أن المؤمن يضحك على الكافر، إن اللي على الخير والهدى والبر والذي معه الله ويؤيده الصديقون والصالحون والشهداء دل في مكان عالية, والثاني في أسفل سافلين في في في الرذائل والقبائح والقذورات, ده اللي ينضحك عليه تعس الزبالة يا ابني انت بتعمل المنكر والخبائث, ده العكس, وهذا لا يكون إلا فين؟ إلا في الجنة. فإياك تفكر انك هتشفي نفسك وصدرك هنا في الدنيا إلا أن يكون جهادا في سبيل الله, هو ده اللي يشفي الله عز وجل به صدور الايه المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم. ليس إلا هذا. أما قبل هذا فدائما حريص المؤمن على الدعوة والهداية ويتمنى أن ذا العمال يؤذيه أنه يدخل في الإسلام وأنه يلتزم بالشريعة. سبحان الله, قلوب أهل الإيمان قلوب بيضاء, واضح. فاليوم يوم القيامة خلاص بقى الملك حكم, الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك تاني ينظرون تاني, شايف مكررة هنا ايه, مش كان من شوية على الأرائك ينظرون, هنا برضك على الأرائك ينظرون, بس انه بين نظر غير النظر, انه بادي بقى بينظروا الى هؤلاء الفجرة وهم يعذبون فيشفى غيظ قلبه. لا لا لا لا لا, ده العزيز الكريم في الدنيا ايه اللي جرى, ايه اللي جرى من مدن انضبط, ده ما كانش لا عزيز ولا كريم, هو البدلة اللي اتلبست خلته عزيز كريم, هو الإرشاد اللي في جيبه خلوه عزيز كريم, هو ظهوره الإعلامي خلاه عزيز كريم, هو مكانته في الدنيا بين الناس خلاته عزيز كريم, لا ده عزيز كريم عندكم, لكن عندنا ده بيذوق العذاب لأن ده في سجين. الميزان, الميزان يا أخواني الميزان, لازم تضبط ميزانك كل شوية, لازم تجيب كده مقاييسك وأفكارك واتجاهاتك واعتقاداتك وتحطها في الميزان الحق, الميزان اللي نزل من السماء, الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان, عشان يبقى ميزانك منضبط كل حاجة بعد تصدر منك تكون بالحق وبالعدل ومنضبطة على النحو الذي يحبه الله ويرضاه. وإن اختلفت الموازين واختلت من حولك وكثر المطففون فكن أنت من يحكم بالقسط وبالعدل وبالحق, وليس الحق والقسط والعدل إلا في قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. الوحي, ما أنزل الله هذا الوحي إلا لتقوم السماوات والأرض بالقسط, هتخرج عن هذا الوحي قرآنا وسنة تأكد أنك ظلمت واتبعت الهوى وشرعت من دون الله وابتدعت. فركز واضبط ميزانك في كل حاجة, الكلمة ما تطلعش منك غير موزونة بميزان الشريعة, وجدت فيها خيرا بميزان الشريعة فانطلق, الخطوة لا تخطوها إلا ما تحطها في ميزان الشريعة, وجدتها منضبطة بالشرع فانطلق, أما غير ذلك فستفاجأ أن الموازين مختلة وتعاقب بخلاف ما كنت, ويبدو لك من الله ما لم يكن في حسبانك. على الأرائك ينظرون, يضحكون منهم ناظرين إليهم. قال الواحدي قال المفسرون إن أهل الجنة إذا أرادوا نظروا من منازلهم إلى أعداء الله وهم يعذبون في النار فضحكوا منهم كما ضحكوا منهم في الدنيا. وقال أبو صالح يقال لأهل النار اخرجوا ويفتح لهم أبوابها, فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج, والمؤمنون ينظرون إليهم وهم على الأرائك, فإذا انتهوا إلى أبوابها غلقت دونهم. يفتكر فتح باب النار هيجي يجري هيخرج يعني, لا, هو فقط عشان أهل الإيمان يشوفوهم وتغلق أبواب النار عليهم وتؤصد, وهكذا. فاليوم في ذلك الحال الذين آمنوا من الكفار يضحكون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ الدنيا ضبطت الأمور بقت في مكانها, جوزية ثوب, المفروض ان الثواب الجزاء الحسن, خدوا الثواب اللي كانوا يقولوا عليه, ما كانوا مع هذا الإجرام يا إخواني, مع هذا الإجرام يرون أنهم هم المصلحون واللي ادنا في الدنيا هيدنا في الآخرة, ده إذا كان في آخرة يعني كلامهم كده, هذا كلامهم وهذه طريقتهم, وإن لم ينطقوا بها فهذا حالهم. ده مين ده؟ ده الملتزمين, ده هم دول, ده بقى أهل الجنة هم دول الكحيانين دول؟ لا طبعا, ده ربنا راضي عننا وكرمنا وإحنا شايفين هو هم إزاي وإحنا إزاي, فجعلوا الدنيا مقياسا وميزانا فاختل ميزانهم وباءوا بالخسران. ها؟ فيقول عز وجل هل ثوب الكفار؟ يقول لك معناها هل جوزي؟ ده انا بقرب لك المعنى، ده انا بقرب لك المعنى، لكن الكلمة هنا لها دلالاتها. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ ها، خدوا الثواب او الاجر اللي كانوا بيقولوا عليه، ولا حصل الثواب والاجر اهل الايمان وهؤلاء يجوزوا بالخزي والخسران؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وترك الله عز وجل ختم الصورة بهذا السؤال. ايه رأيك المطففين؟ وشفت مقالهم، شفت الناس اللي في السجين والناس اللي في عليين، شفت الحال في الدنيا والميزان في الدنيا والضحك والاستهزاء، وشفت المقال في الآخرة كيف انه صارت الكفة لصالح اهل الايمان. فالصورة فيها تشويق وفيها إثارة وفيها إرساء للقواعد وفيها بيان للحقائق وضبط للموازين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويوفقنا اجتنابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.